بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم يوم الخميس الموافق للسابع من شهر شعبان من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا المبارك في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وسورة التغابن التي جاءت بعد سورة المنافقون، وبينهما ارتباط وثيق. فإن الله سبحانه وتعالى حذرنا في آخر سورة المنافقون، حذرنا من الانشغال واللهو بالمال والولد، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم أمر سبحانه وتعالى بالإنفاق في سبيل الله. وأنت تقرأ سورة التغابن تجد الارتباط الوثيق بين السورتين، حيث إن سورة التغابن أيضا حذرت من الانشغال بالمال والولد، بل زالت على ذلك أن سورة التغابن ذكرت أن من الأزواج وأيضا من الأولاد من هو عدو، وأن الإنسان ينبغي أن يحذر وأن يعفو وأن يصفح وأن يتجاوز وأن يغفر. فنبهت على أن الإنسان يحذر، كما أنه قد يلهو بماله وولده فكذلك قد أيضا يفتن. قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق، قال وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أمر أيضا بقوله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. فالسورة بينهما أو السورتان بينهما تشابه في ما ذكرناه. ثم إن سورة التغابن مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، والمؤلف هنا رجح أنها مدنية، وهذا عليه الأكثر لأنها مفتتحة بالتسبيح، والتسابيح كلها مدنية، الحديد والحشر والصف والجمعة، فكلها جاءت مدنية فهذه تلحق بها. وبعضهم يقول إنها مكية لأنها تتحدث عن الكفار وموقفهم من البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وتوعد الكفار بالأمم الماضية، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، ولأنها تحدثت عن مصير الخلق في اليوم الآخر في نهاية الناس. قال سبحانه وتعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فهذا الذي جعل بعضهم يقول إنها مكية، والذي يظهر مثل ما ذكرنا أنها مدنية تتاحها بالتسبيح، وأيضا حديثها عن الأموال والأولاد والإنفاق في سبيل الله، وهذا مما تتحدث عنه السور المدنية. طيب، نبدأ على بركة الله في قراءة تفسير هذه السورة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، مغفر لنا والمسلمين أجمعين رحمتك يا رحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير سورة التغابن وهي مدنية كلها. قوله تعالى يسبح لله يا قولك منكم كافر ومنكم مؤمن، عن يحيى عن بطل بن خليفة عن الرحمن النساء بطلنا، وقال خلق الله الخلق فكانوا قبضته فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي فذهبت إلى يوم القيامة. قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، أي البعث والحساب والجنة والنار، والله عليم بذات الصدور بما في الصدور. قوله تعالى من يأتكم نبأ، يعني الخبر، الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال، يعني عقوبة أمرهم، هو الذي عذب به الأمم السالفة في الدنيا حين كذبوا رسلهم، يحذر المشركين أن ينزل بهم ما نزل بمن كفر قبلهم، ولهم عذاب أليم، يعني عذاب جهنم بعد عذاب الدنيا. فقالوا أبشر يهدوننا، إنكارا لذلك، واستغنى الله يعني عنهم، والله غني يعني عن خلقه حميد، استوجب عليه من يحمدوه. يوم يجمعكم ليوم الجمع يعني يوم القيامة، ذلك يوم التغابن، يتغابنون في المنازل عند الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بقضاء الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي إذا أصابته مصيبة سلم ورضي وعرف أنها من الله. فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس عليه أن يكرههم على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إلى قوله فإن الله غفور رحيم. في تفسير الكلب، إن الرجل كان إذا أراد الهجرة تعلق به ولده وامرأته، فقالوا نشهدك الله أن تذهب وتتركنا فنضيع. فمنهم من يطيع أمرهم فيقيم، ويحذرهم إياهم ونهاهم عن طاعتهم، ومنهم من يمضي على الهجرة فيذرهم فيقول لهم أما والله لئن لم تهاجروا معي وبقيت حتى يجمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبدا. فلما جمع الله بينه وبينهم أنزل الله، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار، لينظر كيف تعملون. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ما أطقتم. قال قتادة، أنزل الله في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وحق تقواه، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فنسختها هذه الآية، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا. وعليها بايع رسول الله على السمع والطاعة فيما استطاعوا. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، في تفسير حسن، إنها النفقة في سبيل الله، إن تقرضوا الله قرضا حسنا، تفسير حسن، إن هذا في التطوع من الأعمال كلها، يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. يشكر للعبد العمل اليسير، يثيب عليه الثواب العظيم. عالم الغيب يعني السر والشهادة يعني العلانية، العزيز في نقمته، الحكيم في أمره. طيب، بارك الله فيك. هذه السورة مثل ما ذكرناها قبل قليل عن موضوعها وحديثها ونوعها وارتباطها بما قبلها، وافتتح الله سبحانه وتعالى بالتسبيح، والتسبيح أصله التنزيه كما تقدم. وجاء التسبيح هنا بصيغة المضارع الذي يفيد الاستمرار والبقاء، ومر معنا التسبيح بصيغة الماضي الذي يفيد الثبات والاستقرار. فتسبيح الله في كل وقت ماض ومضارع وغير ذلك. يقول يسبح، أي يعظمه وينزهه ويقدسه ويصفه بصفات الكمال وينزهه عن صفات النقص، كل من في السماوات ومن في الأرض. قال ما في السماوات وما في الأرض. ما هنا تفيد غير العاقل، ومن للعاقل، فكيف يقول يسبح له ما في السماوات؟ نقول لأن التسبيح صادر من العقلاء وغير العقلاء. السماوات تسبح وهي جمادات، والأراضين تسبح، والجبال تسبح. فلما كان التسبيح من غير العقلاء كثيرا، جاء بالأغلب فقال ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أي له الملك سبحانه وتعالى، أي يملك الدنيا كلها، يملك الدنيا والآخرة، ويملك ما في السماوات وما في الأرض، فملكه لا حد له. وله الحمد، أي محمود في السماوات ومحمود في الأرض، يحمده الحامدون، وهو على كل شيء قدير. قد يسألك سائل فيقول ما علاقة التسبيح والملك والحمد وأنه على كل شيء قدير؟ نقول يعني التسبيح معناه تعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى، ووصف صفات الكمال، التي منها وصفه بالملك وأنه مالك الدنيا كلها، ووصفه بالحمد فهو الذي خلق وملك وتصرف وحمده الحامدون، وهو على كل شيء قدير، لا يجوز شيء في الأرض ولا في السماء، فناسب أن يحمد، ناسب أن يحمد الذي له كل شيء. قال: ثم لما تكلم عن ملكه وعن حمده وعن قدرته، قال: هو الذي خلقكم، ففصل في هذه القدرة، قال: هو الذي خلقكم أيها الخلق وأيها الناس، وخلقكم وجعلكم صنفين، فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم مؤمن. ذكر المؤلف هنا، قال عن عبد الرحمن بن سابط، قال: خلق الله الخلق فكانوا قبضته، فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة، أي ذهبت هذه الأمور وهذا الخلق إلى يوم القيامة. وجاء في رواية أخرى أنه قبض قبضة فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي. والمقصود من ذلك كله أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي علم بعلمه قبل الخلق أن هؤلاء خلقوا للنار وهم أهل للنار، وهؤلاء خلقوا للجنة وهم أهل للجنة، فلحكمته سبحانه وتعالى وعلمه السابق. ولذلك قال: خلقكم فمنكم كافر، وبدأ بالكافر قبل المؤمن لكثرة الكفار، قال: والله بما تعملون بصير، يعني خلقكم وعلم مصيركم وعلم ما تعملون وأبصره واطلع عليه. ثم لما يعني بين لنا خلق هذا الإنسان، بين لنا ما هو أعظم من ذلك، فقال: خلق السماوات والأرض بالحق، أي أن الله خلق السماوات والأرض ولم يخلقها عبثا، إنما خلقها بالحق. قال: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. قد يسألك سائل فيقول: لماذا قال وصوركم مع أنه قال خلقكم قبل ذلك؟ فهل هناك فرق بين الخلق والتصوير؟ فنقول: نعم، يعني الله سبحانه وتعالى أو معنى خلق أوجد، أوجده من العدم، فلما أوجد هذا الخلق صوره، التصوير البديع، فجعله في أحسن صورة، جعله في أحسن صورة، فهذا معنى. فالتصوير تخليق أو تشكيل للخلق، فالله يخلق الخلق يوجده ثم يصوره في أحسن صورة. ولأن الله سبحانه وتعالى قال في الأول أنه خلقنا وجعلنا صنفين كافر ومؤمن، وبين لنا أنه مطلع على أعمالنا وأنه بصير، وهنا بين رتب عليه أنه لما صورنا فأحسن الصور ذكر مصيرنا، وأن الله لم يخلق السماوات والأرض عبثا، وإنما خلقها ليجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. ولذلك لما ذكر خلق السماوات والأرض أشار إلى خلق الإنسان وتصويره حتى يرتب عليه أنه سيعود إلى ربه، وفيه تقرير البعث والجزاء والجنة والنار وإليه المصير. ثم إن الخالق سبحانه وتعالى خالق لا بد أن يكون عالما بخلقه، وهو لا يخلق خلقا ثم لا يعلمه، الله علم ثم خلق. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال أهل العلم: مراتب القدر أربعة، المراتب القدر أربعة: العلم والإرادة والخلق والمشيئة، أو المشيئة ثم الخلق. علم ثم أراد سبحانه وتعالى ما علمه، ثم شاء ثم خلق. يعني قال هنا يعلم ما في السماوات وما يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم ما في السماوات والأرض. يعني مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة، كتابة، والمشيئة والخلق. فعلم وكتب وشاء وخلق، هذه مراتب الخلق. وهنا لما خلق هذا الإنسان قال بعدها يعلم، فالعلم سابق، العلم سابق، وهو يعلم في السماوات والأرض. قال ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. فعلمه علم، فكتابة في اللوح، فمشيئة لما أراد الشيء فوجد، فأوجد الخلق، فأوجد الخلق. قال يعلم ما في السماوات، ولاحظ أنه جاء بفعل المضارع، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعني يعلم كل ما في السماوات والأرض، ويعلم هذا الإنسان فيما يسر وفيما يعلن. وشوف قدم السر على العلانية لأنه أدق، لكان يعلم السر فهو يعلم العلانية باب أولى. قال والله عليم بذات الصدور، بكل ما يدور في هذا الصدر عليم به. كل هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى، ومناسب للافتتاح، يعني كأنه براعة استهلال، مناسب للافتتاح الذي بدأه بالتسبيح. التسبيح، فلما سبحانه وتعالى ذكر التسبيح وهو التنزيه بين أن الله له ما في السماوات والأرض، وله الملك وله الحمد، هذا كله يشير إلى الملك. ثم قال وهو على كل شيء قدير إلى القدرة، وكذلك قوله خلقكم إلى القدرة، وخلق السماوات والأرض، كلها إشارة إلى القدرة. ثم العلم يعلم ما في السماوات، ما هو ملك وقدرة، مالك وقادر وعليم. طيب قال بعدها خلق، هنا مؤلف قال خلق السماوات والأرض بالحق، أي للبعث والحساب والجنة والنار كما تقدم. طيب يقول بعدها ألم يأتكم نبأ الذين كفروا، هذا تهديد، تهديد ووعيد شديد لهؤلاء الكفار الذين لم يؤمنوا بالله ولم يقربوا وحدانيته. يقول ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، يعني ألم يأتكم، ولم يعني أغاب عنكم هذا التقدير، أغاب عنكم وجهلتم خبر، وجهلتم خبر ما تقدم للأمم، لم يأتكم أخبار الأمم الماضية الذين كفروا بالله وبرسله، فماذا جرى لهم؟ قال ذاقوا وبال أمرهم، عقوبة أمرهم، وبال يعني نهاية وعقوبة أمرهم، ذاقوا العذاب. فهذا في الدنيا أنزل الله بهم العقوبات والمثلات، وأما في الآخرة قال ولهم عذاب أليم. يقول المؤلف هنا ألم يأتكم نبأ، أي خبر، الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال، قال عقوبة أمرهم، قال هو الذي عذب به، أو هو الذي عذب به الأمم السالفة في الدنيا حين كذبوا رسلهم. يحذر المشركين أن ينزل بهم ما نزل بمن كفر قبلهم، يعني تحذير لهذه الأمة، أي الكفار هذه الأمة، أو الكفار الذين بعث فيهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولهم عذاب أليم، قال في الآخرة. طيب يقول ذلك بأنه، أي هذا العذاب وهذه العقوبة، كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، قامت عليهم حجة وجاءتهم الرسل، ولكنهم لم يؤمنوا واعترضوا، فقالوا أبشر يهدوننا، كيف نؤمن ونطيع بشر مثلنا، ماذا تريدون، ملائكة تنزل؟ الأنسب والأفضل والأولى أن يأتيكم بشر مثلكم تعرفونهم ويعرفونكم، هم أولى بالدعوة. ولذلك لما اعترض الكفار ببشرية الرسل قالت الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فهذا منه من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله يهدوننا فكفروا وتولوا وأعرضوا ولم يقبلوا واستغنى الله. الله غني حميد استغنى عنهم الله سبحانه وتعالى ولم يحتج إليهم عبادتهم لهم. قال هنا زعم الذين كفروا. زعم تستعمل في الكذب والباطل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس زعم مطية الكاذب يعني يزعمون وليس عندهم دليل وقولهم مردود وغير صحيح. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. يقول زعموا أنه لا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار. فرد الله عليهم قال سبحانه وتعالى قل لهم بلى. شوف بلى جواب للمنفي أن لن يبعثوا. قال لن نبعث. قال بلى تبعثون. بلى وربي فأقسم بربه. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. يعني تبعثون من قبوركم وتحاسبون وتجازون على ذلك وكل ذلك على الله يسير. لكن المطلوب آمنوا. ولذلك أتى بالفاء التي تفيد التفريع يعني فرع عليه فقال الواجب عليكم أن تؤمنوا. فآمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله وبوحدانيته وبشرعه وآمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والنور الذي أنزلنا وهو القرآن. سماه نورا لأنه ينير القلوب وينير من آمن به وصدق به وعمل به. قال والله ما تعملون خبير يعني سبحانه خبير بأعمالكم وبإيمانكم. ثم قرر هذا اليوم الذي أنكره الكفار بقول يوم يجمعكم ليوم الجمع. سماه يوم الجمع وهو يوم القيامة لأن الله يجمع فيه الأولين وآخرين. ثم قال ذلك اسم إشارة يوم التغابن. يوم الآخر له أسماء كثيرة في القرآن فيسمى بيوم الجمع ويسمى بيوم التغابن. والتغابن أصله من الغبن والغبن هو الخسارة العظيمة الفادحة التي يخسرها الخاسر سواء من خسارات الدنيا أو خسارات الآخرة وأشدها خسارة الآخرة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يتغابنون في المنازل عند الله فريق في الجنة وفريق في السعير. لأن يغبن الكفار حيث ذهبت منازلهم التي لهم في الجنة فيرثها المؤمنون. يقال الكافر هذا منزلك في الجنة لو أنك آمنت. فإذا ذهبت عليه داره وذهب عليه منزله غبن غبلا شديدا. فلذلك سماه الله سبحانه وتعالى يوم التغابن. يتغابنون أي يخسر بعضهم ويذهب يعني ما كان له. قال ومن يؤمن بالله يصدق بما جاءه عن الله ويتبع ما جاء عن الله ويعمل صالحا إيمان بالقلب وعمل صالح ثمرة ذلك أن الله يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لاحظ أنه قال يدخله هذا واحد مفرد يكفر عنه واحد ثم قال خالدين. كيف خالدين وجاء بصيغة الجمع؟ نقول لأن من بقوله ومن يؤمن هذه تطلق على المفرد وتطلق على الجمع. ولذلك أتى بالجمع في الأخير قال خالدين فيها. فهذا بحق من يؤمن بالله في يوم التغابن يوم الجمع أن هذا مصيره جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأما الذين كفروا ولم يؤمنوا وكذبوا بالآيات وبالرسل قال أولئك أصحاب النار الملازمون لها والخالدون فيها. يقول المؤلف هنا يقول ثم قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يقول الدنيا مصائب والمؤمن يصيبه ما يصيبه والكافر يصيبه ما يصيبه، لكن الفرق أن المؤمن إذا أصابته مصيبة صدق وآمن وسلم الأمر وصبر ورضي بما قدره الله. ولذلك قال ومن يؤمن بالله ويؤمن بقضائه وقدره، لأن المصائب هذه قدرها الله. قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب. فيقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه يعني يهدي قلبه للإيمان والتصديق ويسكنه ويجعله يستقر ويرضى ويرضى ويسلم. قال والله بكل شيء عليم، يعني بكل ما يحصل من المصائب والأقدار عالم بها سبحانه وتعالى. لكن المؤمن يجب عليه ماذا؟ أن يطيع ويسلم الأمر. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم وأعرضتم ولم تقبلوا فرسولنا عليه أن يبلغ رسالة ربه، عليه البلاغ المبين. ثم قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، أي المنفرد بالخلق والتدبير المستحق للعبادة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يتوكل ويفوض أمره لله، وأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يقول المؤلف هنا أي إذا أصابته مصيبة سلم ورضي وعرف أنها من الله. طيب قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في نداء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. لما ذكر المصاعب والأقدار التي قدرها الله وأن المؤمن يجب عليه أن يرضى ويسلم الأمر ويؤمن بقضاء الله وقدره، ذكر شيئا من مما قدره الله سبحانه وتعالى، وهو أن قد يوجد من الأزواج النساء والأولاد من هو عدو، من هو عدو. وفي هذا تحذير، تحذير للمؤمنين. قال فاحذروهم، احذروا هؤلاء الأعداء، لأن الأولاد منهم من هو عون على طاعة والديه وعون على يعني على طاعة عون لوالديه على طاعة الله، ومن هو يكون قرة عين والديه، ومن هو من يكون شقيا محروما مؤذيا. فينبغي المسلم أن يحذر لا من الزوجة ولا من الأولاد. يقول هنا المؤلف ذكر في تفسير الكلب إن الرجل كان إذا أراد الهجرة تعلق به ولده وامرأته، فقال ننشدك أن الله أن تذهب وتتركنا فنضيع، فمنهم من يطيع أمرهم فيقيم فحذرهم إياهم ونهاهم عن طاعتهم، ومنهم من يمضي على الهجرة فيذرهم فيقول لهم أما والله لئن لم تهاجروا معي وبقيت حتى يجمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لا أفعلكم بشيء أبدا. قال لا أفعكم بشيء أبدا. فلما جمع الله بينه وبينهم أنزل الله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا من باب التمثيل، أنه يقول إذا أراد الهجرة، هذا من باب التمثيل لهذا الأمر. وإلا الآية عامة، الآية عامة، ولكن الله سبحانه وتعالى أوضح لنا كيف نعالج من نخشى منه الفتنة والعداوة، أنه ينبغي لمن يعني حصل له مثل هذا الأمر أو ابتلي بولد أو بزوجة أن يعفو وأن يصفح وأن يغفر، فإن الله يغفر له، ولأن العفو والصفح والمغفرة تكون آثارها طيبة، والله سبحانه وتعالى يقلب العداوة مودة، كما قال سبحانه قال عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فيغير الله الحال إلى حال. ثم سبحانه وتعالى بين أيضا الحذر من الأموال والأولاد، قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة يفتن بها الإنسان، يمتحن بها، فالإنسان ينبغي أن يحذر. وقال والله عنده أجر عظيم، فيصبر ويتحمل. كل هذا متعلق بقوله ما أصاب من مصيبة، فقال فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله عز وجل وراقبوه قدر الاستطاعة، ما استطعتم أي ما قدرتم عليه. المؤلف ذكر أو نقل عن قتادة رحمه الله أن الله أنزل في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وذكر هنا فاتقوا الله ما استطعتم، وكأن المؤلف يؤكد أن السورة أيضا مدنية، لأنه أمر بتقوى حق التقوى ثم خفف ذلك. يقول وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. قال فنسخها هذه الآية، نسخت الآية الأولى بهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم. طيب هذا الكلام قول قتادة، وهل يعني فعلا بين هذا وهذا تعارض حتى تنسخ؟ أولا نقول حتى ينتبه الجميع أن النسخ عند السلف غير النسخ الذي هو عندنا بمفهومنا. نحن عندنا أن النسخ ما هو أن يرفع الحكم الأول بحكم جديد، يعني نزل حكم ثم جلس مدة ثم ارتفع هذا الحكم وجاء حكم مكانه، هذا مفهومنا. أما السلف فمفهومهم للنسخ هو رفع الحكم كليا أو رفع شيء منه كتخصيصه أو تقييده أو تبيينه أو نحو ذلك. فهنا الآية هي نسخ عند السلف لكن ليس عند مفهومنا. لماذا؟ لأنه يمكن الجمع بينهما، الجمع. فنقول اتقوا الله حق تقاته هذا عام، اتقوا الله ما استطعتم خاص، فالجمع بينهما بين العام والخاص ممكن. فنقول اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين الآيتين، ويمكن الجمع وإعمال الآيتين، ولا نلجأ إلى أن نرفع إحدى هاتين، هذا هو الأولى، فلا تعارض بينهما. قال واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، لأن النفقة لها أثر طيب حتى في صلاح الأبناء وصلاح الزوجة، والنفقة تدفع الشر وتدفع المصائب، فكلما أنفق الإنسان وجد أثرها. قال ولاحظ أنه لما ذكر فتنة الأولاد وفتنة الأموال وعداوة الزوجات وعداوة الأولاد حث على الصدقة، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة يعني قد يصرف على الإنسان شيء من المصائب بسبب الصدقات، ويحفظ عن المصائب بسبب الصدقات. فأمر بالإنفاق، قال وأنفقوا خيرا لأنفسكم، إذا أنفقتم نفقاتكم خير لأنفسكم، ثم حث بزيادة على الإقراض أو القرض، والقرض أيضا نوع من الصدقة، من الصدقة. قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا، وهو التصدق. لماذا سمى الله الصدقات قرضا؟ لأن القرض الأصل في ماذا؟ أنك تعطي شخص قرضا فيرده إليك، يرده إليك. والله سبحانه وتعالى لما قال إن تقرضوا الله أي تدفعون الأموال لله فالله يعوضكم أكثر وأكثر أكثر وأكثر، هذا معنى القرض. قال يضاعف لكم ويغفر لكم أيضا، هذا من أثر، شوف من أثر الصدقة مضاعفة الحسنات ومغفرة الذنوب. والله شكور يشكر من يقدم الأعمال الصالحة، يشكره ويجازيه أحسن جزاء، يشكر العبد العمل اليسير ويثيب عليه بالثواب العظيم، وحليم لا يعاجل بالعقوبة لمن أعرض ولم يقبل. ثم قال سبحانه عالم الغيب أي ما غاب عن الناس وأسره الناس والشهادة مما ظهر سبحانه وتعالى، يعني نفقتك أخفيتها أو أعلنتها فالله سبحانه وتعالى عالم بذلك، وهو العزيز الذي لا يغلب الحكيم فيما يدبر سبحانه وتعالى. طيب، سورة حقيقة، سورة عظيمة، يعني تأملناها وتدبرناها وفيها من الآيات والتوجيهات العظيمة التي تأخذ بقلوب المؤمنين وتؤثر فيهم. طيب، سورة الطلاق بعدها، وفيه يعني ترابط شديد، فإن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الأولاد وعن الزوجات وعما يتعلق بالنفقة وبالأسرة، سورة الطلاق تتحدث عن علاقة الزوج بزوجته، والحديث عن الأسرة وعن شيء ما يتعلق بأحكام الأسرة كالطلاق والرجعة وكذلك يعني النفقة للمرأة والسكنة للمرأة وأحكام المطلقات وعدد النساء إذا طلقت كيف تعتد واختلاف النساء في ذلك، وأيضا ما يترتب على الطلاق من أحكام كالرضاعة وغيرها. ثم إن الله سبحانه وتعالى ختم سورة الطلاق بالتحذير من التهاون والتساهل في أحكام الشريعة وخاصة أحكام الطلاق، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فاحذروا أن تعاندوا وتصروا على كفركم أو تخالفوا أمر الله. وهذا حقيقة أيها الإخوة، يعني مسائل الطلاق مسائل مهمة، والناس لا يعرفون أحكام الطلاق، بل يوقعون الطلاق ويعني ويحدث منهم الطلاق وهم لا يعرفون أحكامه، وكم من يتساهل في قضية الطلاق وهو لا يعرف أحكامها. ونسمع أيها الإخوة حقيقة، وإنك تتعجب من يكون دائما على لسانه الطلاق، فتجد يقول يعني في أي حديث يتحدث قال علي الطلاق علي الطلاق، وهذا يوقع الطلاق، أو هو يطلق امرأته فيقول أنت طالق، ثم يعاودها ثم يقول أنت طالق، فيطلقها مئات المرات ويجلس معها على حرام في حرام. وهذه حقيقة تساهل كثير من الناس وهم لا يعرفون أحكام الطلاق، ولذلك الله شدد في هذه الآية وبين أنها من حدود الله، وأن من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. طيب، السورة بلا شك أنها مدنية، سماها ابن مسعود سورة النساء الصغرى مقابل سورة النساء الكبرى، وتسمى بسورة الطلاق لأنها تتحدث عن أحكام الطلاق. طيب، نقرأ، تفضل يا شيخ. اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الطلاق وهي مدنية كلها، قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين، في تفسير قتادة يطلقها في قبل عدتها طاهرا من غير جماع واحدة، ثم يدعها فإن كان له فيها حاجة دعا شاهدين فأشهدهما أني قد راجعتها، وإن لم تكن له فيها حاجة تركها حتى تنقضي عدتها، فإن ندم كان خاطبا من الخطاب. وقوله تعالى واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، أي فلا تطلقوهن في الدم ولا في الطهارة وقد جامعتموهن إلا في الطهارة بعدما يغتسلن من الحيض من قبل أن تجامعوهن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وهذا الخروج ألا تتحول من بيتها، وإن احتاجت إلى الخروج بالنهار لحاجتها خرجت، ولا تبيت إلا في بيتها إلا يأتين بفاحشة مبينة. تفسير ابن عمر قال الفاحشة مبينة خروجها في عدتها، وتلك حدود الله أحكام الله، ومن يتعدى حدود الله يتجاوز ما أمر الله به فقد ظلم نفسه أي بمعصيته من غير شرك، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني المراجعة رجع إلى أول السورة وطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي له الرجعة ما لم تنقض العدة في التطليقة والتطليقتين. فإذا بلغن أجلهن أي منتهى العدة فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة فيتركها حتى تشرف على انقضاء عدتها، ثم يراجعها ثم يطلقها فتعتد المرأة 9 حيض. فنهى الله عن ذلك. قوله واشهدوا ذوي عدل منكم يعني على الطلاق والمراجعة، وأقيموا الشهادة لله يعني من كانت عنده شهادة فليشهد بها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تفسير ابن عباس في قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني من كل ضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يرجو. إن الله بالغ أمره يبلغ أمره على من توكل وعلى من لم يتوكل. قد جعل الله لكل شيء قدرا أي منتهى انتهى إليه. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم شككتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قال محمد سألوا فقالوا قد عرفنا عدتها التي تحيض، فما عدة التي لا تحيض؟ فقيل إن ارتبتم أي إذا ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. قول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه نسخة التي في البقرة والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نسخ من الحامل فجعل أجلها أن تضع حملها، وإن لم تكن حاملا كبيرة كانت أو صغيرة ومن لا تحيض فعدته 4 أشهر و10. ذلك أمر الله أنزله إليكم يعني في القرآن. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يعني من سعتكم، يعني أن لا المسكن حتى تنقضي عدة. قال محمد يقال وجدت في المال وجدا ووجدا ووجدة ووجدت الضالة وجدانا. ولا تضاروهن يعني في المسكن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع إذا طلقها. فإن أضعن لكم فآتوهن أجورهن يعني أجر الرضاع، وأتمروا بينكم بمعروف يعني الرجل والمرأة. قال محمد يقول يأمر بعضكم بعضا بالمعروف في رضاع المولود والرفق به حتى يتفقوا على شيء معلوم من أجل الرضاع. وإن تعاسرتم يعني في الرضاع فسترضع له أخرى، أي فسترضع له امرأة أخرى، ومن قدر يعني قتل عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله يعني أعطاه الله. طيب بارك الله فيك. وكأي أي وقت. طيب نأخذ الآيات التي فيها الأحكام ثم نأخذ ما ختمت به السورة. هي أحكام حقيقة مهمة جدا وتحتاج إلى دقة، ونأخذها شيئا فشيئا. أولا قوله الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، كيف يخاطب النبي ثم يقول طلقتم؟ النبي واحد، يعني الأصل أن تقول يا أيها النبي إذا طلقت، إذا طلقت، لكن قال إذا طلقتم. نقول فإن المراد به المؤمنون، لأن المراد به المؤمنون وهو موجه لهم، لكن قدم الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو إمامهم وهو قدوتهم، فهم يقتدون به. فلذلك قال إذا طلقتم وطلقوهن، ثم قال وأحصوا واتقوا الله، كل هذا خطاب للمؤمنين، لكن تقديمه بخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لتشريف النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو المبلغ، مبلغ في هذه الأحكام للأمة. ولذلك المؤلف ماذا قال؟ قال يخاطبها أي في هذه الآية، يخاطبها أي الله عز وجل يخاطب بهذه الآية النبي عليه السلام وجماعة المسلمين. طيب يقول إذا طلقتم النساء يعني إذا أردتم تطليقهن، يعني إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فما الطريقة وما المسلك الذي شرعه الله؟ ما هو الذي ينبغي للمطلق أن يطلق؟ لأن الطلاق حقيقة مهم جدا، وليس كل إنسان أن يطلق متى شاء كيف شاء. يتزوج يتزوج متى شاء كيف شاء، والزواج لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه أحكاما كثيرة، ولم ينزل فيه سورة كاملة، لأن عقد الزواج أمره يسير، لكن حل هذا العقد وفكه ليس بالسهولة، لأن الله ربط بين زوج وزوجة ورجل وامرأة، ولما ربط بينهما وقد يكون بينهما علاقات قوية وذرية، ليس من السهل أن أن يفك هذا الرباط، فلذلك أكد على أحكامه فقال: إذا طلقتم، إذا أراد أحدكم أن يطلق، يعني إذا أراد أن يطلق امرأته فليطلقها لعدتها، أي ماذا؟ أي أنها مستقبلة للعدة. شوف قال يطلقها في قبل عدتها، يعني قبل في قبل وقبل عدتها بكونها طاهرا من غير جماع، قال واحدة أي تطليقة واحدة ثم يدعها، يعني شرط الطلاق السني الذي ينبغي أن يطلق الرجل امرأته يطلقها وهي مستقبلة للعدة. ما هي العدة؟ العدة الحيض، فلا يطلقها وهي حائض، هذا حرام ويأثم ويقع الطلاق على الصحيح. ولا يطلقها في طهر جامعها فيه لأن قد تحمل، فلا يجوز له أن يطلقها في طهر جامعها فيه، وإنما يدعها إن كانت حائض أو نحوه يدع، فإذا طهرت وكانت طاهر ولم يمسها فيه ففي هذه الحال يطلقها، هذه السنة يطلقها، ولا يطلقها أكثر من تطليقة واحدة، وإنما يقول أنت طالق، فلا يقول أنت طالق طالق أو طالق ثلاث أو أربع، فإنما يقول أقول هذه العبارة في مرة واحدة هذا، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها هذا. فإن كان قال فإن كان له حاجة، له فيها حاجة يعني يريد أن يراجعها فله أن يراجعها. شوف قال الله سبحانه وتعالى: فطلقونها لمستقبلات عدتهن وأحصوا العدة. ما هي العدة؟ العدة يأتي بيانها، والله عز وجل ذكرها في القرآن، فذكر أن النساء أربع أحوال، أن النساء هن يعني يكون لهن أو يكون لهن أربعة أحوال: إما أن تكون هذه المرأة من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض، بمعنى أنه طلقها في طهر لم يمسها فيه فحاضت ثم طهرت ثم حاضت الثانية ثم طهرت ثم حاضت الثالثة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت خرجت من العدة. ولذلك الله أكد على إحصاء العدة، لأنه قد تمضي مدة طويلة وتخرج من العدة وهو معها، وهو معها في الطلاق الرجعي، فلذلك قال أحصي العدة. فإن كانت من ليست من ذوات الحيض، لا تأتيها الدورة الشهرية ولا يأتيها الحيض، فحكمها ماذا؟ أن تعتد ثلاثة أشهر، لأنها في حكم الصغيرة أو الكبيرة الآيسة. فإن كانت حاملا فعدتها الوضع، وإن كانت امرأة قد عقد عليها ولم يدخل بها فهذه عدة ليست لها عدة، ليست لها عدة، هذه النساء الأربع. طيب قال هنا: وأحصوا العدة، اضبطوها لا تضيع عليكم، ثلاثة أشهر، شهر شهرين، الثالث إذا انتهى الشهر الثالث خرجت من العدة. يقول: وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، اتقوا الله في الطلاق والرجعة وأحكام الزوجة، واتقوا الله ربكم. ثم قال: لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرج، أي لا يجوز للزوج إذا طلق امرأته أن يخرجها من بيتها، هذا بيتها، الله أضاف البيوت إليهن، قال لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يجوز إخراجها من بيتها، ولا يجوز لها أن تخرج هي بنفسها إلا إذا أذن الزوج لها. إذا أذن الزوج قال اخرجي اذهبي ما في مانع، فلها أن تخرج، لها أن تخرج، أما أن تخرج غير مبالي ولا تبالي هذا لا يجوز، لا تخرج. قال: إلا في حالة واحدة، أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: ما هي؟ قال ابن عمر: الفاحشة المبينة خروجها في عدتها، يعني خروجها من بيتها من غير إذن زوجها، لهذه معصية. وقد فسر أهل العلم أن الفاحشة المبينة هي الفاحشة القولية والفعلية، أما القولية بذاءة اللسان وسلاطته والشتم والسب واللعن، قد تلعنه وقد تلعن والديه وقد تلعن أبناءه وتشتمه وتؤذيه بلسانها، فهذه يخرجها، أو تأتي بفاحشة مبينة تكون لها علاقات سيئة من الزنا ودواعيه، فهذه تخرج. شوف قال المؤلف هنا، يقول لا تخرجون من بيوتهن، قال لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها. لماذا؟ لأنها في حكم الزوجية، الرجاء الطلاق الرجعي حكم المرأة أنها زوجة ولا يجوز إخراجها. يقول إن احتاجت تخرج تخرج بإذن زوجها. طيب قال هنا وتلك حدود الله أحكامه التي ينبغي الالتزام بها، ومن يتعدى ويخالف ولا يلتزم حدود الله فقد ظلم نفسه، أوقع نفسه في الظلم. ثم إن الله سبحانه قال لا تدري، يعني إنما جعلت هذه المدة، أن الله جعل لها عدة تعتد بها. لماذا؟ لماذا لماذا لا لا لا تكون المرأة إذا طلقت تخرج وتذهب خلاص الطلاق حل عقد الزوجية، انحل عقد الزوجية خلاص تذهب؟ قال لا تعتد. لماذا؟ لعدة أسباب، قد تكون حاملا وهي لا يدري، أو قد يراجعها ويندم، ولذلك قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك، أي بعد ذلك الطلاق، أمرا فيندم ويرجع، وهذا هو الواقع. طيب قال فإذا بلغنا أجلهن، يعني قاربنا وشارفنا، المراد ببلوغ الأجل مقاربته ومشارفته، إذا شارفت على انتهاء العدة فللزوج الخيار في مراجعتها، إمساكها بشرط أن يكون بالمعروف، أن يمسكها ويراجعها للإصلاح، كما قال سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أو يفارقها بالمعروف، إمساكه بالمعروف أو تسريحه بإحسان يحسن إليها، وعند الرجعة يشهد، عند الطلاق يشهد حتى تضبط الأمور، الشهادة تضبط الأمور. قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، العقلاء أصحاب العدل، وأقيموا الشهادة لله، لا تضيعوها حتى لا تضيع الأمور، هذه حدود الله. قال ذلكم، أي في ذلكم، أي هذه الأحكام التي سمعتموها، يوعظ بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي يخاف الله ويؤمن به ويخاف العقوبات ويخاف عقوبة الآخرة، يعني يتمسك بهذه الأحكام، يتمسك بها، والذي لا يؤمن يضيع ويقع في الحرام. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الإنسان يتق الله عز وجل في أحكامه ولا يضيعها، ويتق الله، والمرأة تتق الله وتصبر، والرجل يتق الله ويصبر إذا وجد كراهية من المرأة أو نحوه، لأن الله حتى يجعل الله له مخرجا وهو لا يدري، ويرزقه من حيث لا يحتسب، إما يرزقه بزوجة صالحة وهي ترزق بزوج صالح، أو يرزقه بصلاح زوجته وتعود إليه. قال ومن يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله فالله سبحانه وتعالى كافيه أن إذا توكل عليه أن يكفيه كل شر. قال إن الله بالغ أمره، قل مؤلف قال إن الله بالغ أمره، يعني أمره بالغ ونافذ، قد جعل الله لكل شيء قدر، كل شيء قدره الله وجعل له قدرا. طيب قال هنا شوف قال إن الله بالغ أمره، قال يبلغ أمره على من توكل وعلى من لم يتوكل، الله نافذ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر، أي منتهى ينتهي إليه. طيب لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام والعدة، ذكر عدة أو شيئا من العدة، ونحن عرفنا أن سورة البقرة ذكرت عدة ذوات الحيض، قال والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، وهنا ذكر التي لا يأتيها الحيض، قال ولا يعسن، أي انقطع الحيض من نسائكم، وكذلك اللائي لم يحضن، يعني الصغار، ما حكمهن؟ قال يعتدن تكون عدتهن ثلاثة أشهر، تعتد ثلاثة أشهر. قال إن ارتبتم، أي شككتم ولم تعرفوا عدتها، فهذه عدتها، أو ارتبتم في الدم ما تدرون هل هو دم حيض أو لا، فإما أن تعتد بالحيض إذا تبين لها أنه حيض أو تنتقل إلى الأشهر. وأما الحامل ذكرها الله سبحانه وتعالى قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المؤلف يقول نسخت هذه الآية الآية التي في البقرة وهي التربص، وذكرنا قبل قليل أن النسخ عند المتقدمين لا يقصد به رفع الحكم، لأن المرأة التي هي حامل انطلقت عدتها الوضع، وأن توفي عنها زوجها عدتها الوضع، فهي عدتها الوضع ولا تعارض بينها، فالذي يتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 إذا لم تكن حامل، فإن كانت حامل فعدتها الوضع، إذن بينهما عموم وخصوص. قال سبحانه وتعالى قال أن يضعن حملهن، قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل أمره سبحانه وتعالى ويجعل أمره يسير. وشوف لاحظ قال ذلك أمر الله أي حكمه الذي أنزله، قال أمر الله الذي أنزله، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، كثر عنه السيئات ويمحو عنه ويجازي بالأجر العظيم. لاحظ أن كلمة ومن يتق الله ومن يتق الله تتكرر، لأن أحكام الزوجية وعلاقة الزوج بزوجته هذه تحتاج إلى تقوى ومراقبة الله في أحكامه، وأن لا تضيع هذه الأحكام. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى أحكاما تتعلق بالطلاق، يعني بما يترتب على الطلاق، فمن أحكام الترتب على الطلاق السكنة. يقول أسكنوا المطلقات ما داموا في العدة، ما دامت المرأة في العدة يجب أن تسكنها، قال أسكنوهن من حيث سكنتم، يعني تسكنها معك ولا يجوز أن تخرجها من بيتها، أسكن من حيث قال من وجدكم أي على قدرتكم، ولا تضاروهن إذا أسكنتموهن، تضيق عليها في الطعام والشراب والسكنة وتتكلم وتؤذيها بلسانك، لا تضارهن لتضيق عليهن. ثم قال وإن كنا أولات حمل، هذا المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة سواء كانت حاملا أو غير حامل عليها لها النفقة ولها السكنة، لكن لو انتهت عدتها فيجب على يعني قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فهي ما دامت حامل فهي في العدة، لكن لو كان الطلاق طلاقا بائنا فإنها لا تبقى عند الزوج، لأن ليس هناك مصلحة، لا يستطيع أن يراجعها فتخرج وهي حامل، فما دامت حامل يجب على الزوج أن ينفق ولو كان قد طلقها طلاقا بائنا، يجب عليه أن ينفق عليه حتى تضع حملها، ثم تبدأ نفقة أخرى وهي النفقة على المولود، يجب على الزوج أن ينفق على هذا المولود لأنه ولده. طيب هل طيب قال هنا الرضاع وهي مطلقة طلاقا بائنا هل يلزمها؟ نقول الرضاع يلزم الزوجة ما دامت في عصمة زوجها، وكذلك إذا كانت في العدة وهي يعني قد راجعها هذه يلزم، لكن إذا خرجت من عدتها سواء طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا وانتهت عدتها من يرضع؟ فنقول الأصل أن الأم هي التي ترضع ولدها، وعلى الرجل الزوج أن يعطيها قيمة الرضاع لأنها ليست زوجة له، قيمة الرضاع لو كانت زوجة له لا ينفق لا يعطيها قيمة الرضاع، قال يعطيها أجر الرضاع، قال فإن أرضعنكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، تشاوروا على ما تتفقون عليه، وإن تعاسرتم طلبت الزوجة شيئا كثيرا أو رفضت، أو الزوج رفض أن يعطيها ما تريد وحصل بينهما تعاسر ولم يكن هناك اتفاق، فعلى الزوج أن يستأجر ضئرا ومرضع تقوم برضاعه، قال فسترضع له أخرى. ثم أشار سبحانه وتعالى، شوف قال المؤلف هنا، قال وأتمروا بينكم معروف، قال يعني الرجل والمرأة، قال هنا يأمر بعضكم بعضا أي تشاوروا في رضاع المولود والرفق به حتى يتفقوا على شيء معين. قال إن تعاسرتم في الرضاع ترضع له أخرى. ثم قال سبحانه وتعالى ومن قدر عليه لينفق ذو ساعة من ساعة، كل ينفق على قدره، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه يعني هو فقير فلينفق مما أتاه الله على قدره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تلزمه المرأة بمبالغ طائلة وباهظة، ولا وهو ينفق على قدره، وإن كان غنيا يعطيها على مستواها ومستواه هو، وإن كان هو فقيرا يعطيها على قدره. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، تنتظر المرأة والرجل ينتظر والله يفرج عنهم ما هم فيه. طيب بعد ذلك تختم السورة بالتحذير، شد التحذير من التهاون في أحكام الله، ولذلك ذكر الله أن الله عذب أمم الماضية لما خالفت أمر ربها في الدنيا والآخرة. طيب تفضل اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى وكأي أي وكم من قرية عادت عن أمر ربها ورسله عصت أمر ربها ورسله يعني أهلها، حاسبناها حسابا شديدا، بتفسير السدي أجازيناها جزاء شديدا، وعذبناها عذابا نكرا أي عظيما، فذاقت وبال أمرها يعني العقوبة، وكان عاقبة أمرها خسرا، خسروا به الجنة، أعد الله لهم عذابا شديدا يعني في الآخرة بعد عذاب الدنيا. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا أي أنزل الله إليكم ذكرا بالرسول الذي جاءكم يتلو عليكم آيات الله مبينات بينها رسول الله، هذا على مقرأ من قرأها مفتوحة الياء مبينات. قد أحسن الله له رزقا يعني الجنة، يتنزل الأمر يعني الوحي بينهن بين السماء والأرض لتعلموا بهذا الوحي أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا يخرج عن علمه شيء. قال محمد علما منصوب على المصدر المؤكد، المعنى قد علم كل شيء علما. مثل ما ذكرنا خاتمة للسورة تحذير من التساهل، يعني التساهل بأحكام الله سبحانه وتعالى. قال وكأي من قرية، كأي مثل كم، تفيد التكثير هنا وليست تفيد الاستفهام بالعدد، وإنما تفيد التكثير، يعني كثير من القرى عتت وعاندت وعصت أمر ربها وأمر رسوله، فالنتيجة حاسبها الله حساب شديد، يعني حاسبها حسابا عسيرا، قال هنا جازاها الجزاء الشديد، قال حاسبناها وعذبناها عذابا نكرا، قال وعذبناها عذابا نكرا، قال عظيما عذابا عظيما. قيل يعني هذا عذاب الدنيا، أن الله أنزل بها العقوبة في الدنيا، عذاب النكرا. قال فذاقت وبال أمرها أي في الدنيا، وكان عاقبة أمرها خسر أي خسرت دنياها بالعقوبات. ثم في الآخرة قال أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة، ثم قال أعد لهم عذابا، فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول يا من أنزل الله عليهم الكتاب وعرفوا أحكامه ومن الله عليهم برسالة النبي، اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا وصدقوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا أي هذا القرآن العظيم. ثم قال رسولا يتلو أي أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل إليكم رسولا. قال المؤلف هنا أنزل إليكم ذكرا بالرسول الذي جاءكم أي الرسول الذي أرسله الله إليكم، قال رسولا يتلو عليكم آيات الله يبينها لكم ويقرأها عليكم مبينات، على قراءتين، مبينات ومبينات. إن قرأتها مبينات أي الآيات تبين، وإن قرأتها بالفتح كما ذكر المؤلف فالرسول بينها مبينات. قال هذه الآيات وهذه الأحكام والقرآن نزوله الحكمة منه إخراج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، يخرجهم بسبب إيمانهم وأعمال الصالحة من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهداية والطاعة. ثم قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، أي من صدق وآمن وصدق وعمل صالحا، فالنتيجة هي دخول جنات تجري من تحت الأنهار الخالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، أي أحسن الله له في الآخرة رزقه. ثم سبحانه وتعالى ختم السورة بسعة قدرته وعلمه، فقال الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض أيضا خلق سبع أراضين مثلهن. قال يتنزل الأمر، يعني الخالق الآمر، يتنزل الأمر بينهن أحكامه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. شف القدرة والعلم على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول علما إما أن تكون تمييز أو حال، تمييز أحاط بأي شيء، قال علما تمييز، وإما أن تكون مصدر لفعل أي علم علما، علم كل شيء علما، محتمل هذا وهذا. عموما هذه هي سورة الطلاق، سورة عظيمة قرأناها وتأملناها وما فيها من أحكام، والحقيقة يعني كثير كثير ممن أسمع ويصل عنهم من أخبار، كثير من الناس لا يعرفون أحكام الطلاق ويوقعون الطلاق وهم لا يدرون كيف يوقعونه، وعلى على على يعني المسلمين أن يتعلموا أحكام الشرع، ولا يجوز للرجل أن يطلق إلا حتى يعلم أحكامه، وعلى أيضا العلماء وطلاب العلم أن يبينوا للناس هذه الأحكام وأن يحذروا من كثرة الطلاق، فإن الطلاق ليس خيرا، الطلاق شر إلا من ضاق عليه الأمر، فأحكامه كثيرة تحتاج إلى يعني إلى ضبط ومعرفة. طيب بهذا ننتهي من يعني تفسير هذه السورة، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.